إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالدنيا تتزين للناس وتتمثل للناس كالنبات الذي يخرج من هذه الأرض فيصير ويعجب الكفار ثم ما هي إلا أيام فيصير هشيما متغيرا حطاما. قال الله سبحانه وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أي بعد أن أخرج الله عز وجل هذا المرعى كان أخضرا ثم بعد ذلك ما هي إلا أيام فيجعله غثاء أحوى يصير هشيما متغيرا حطاما. فإن الله ضرب هذا المثل في سرعة الدنيا وزوالها كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: فالدنيا تتمثل للناس وتتزين للناس فيغترون بها عن طاعة الله عز وجل وعن الاجتهاد في طاعة ربنا سبحانه وتعالى ويشتغلون بها عن طلب العلم وعن حفظ القرآن والسنة فيغترون بها. قال الله عز وجل: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جاء في الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. وفي صحيح مسلم عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فالدنيا بما فيها من المتاع لا تساوي شيئا، فإن هذه الدنيا تنقضي وتزول وتفنى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: حياة سرعة زوالها وفنائها، حياة لا قيمة لها ولا كذلك وزن لها. فيجب على الإنسان ويجب على المسلم ألا يغتر بها. ثم تدبر هذه الآيات الكريمة. قال ربنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. المال والبنون زينة للدنيا، زينة للناس في هذه الحياة الدنيا، زينة للناس فيتنافسون فيها، فيتنافسون من أجل الأموال ويتنافسون من أجل الأولاد فيفتنون عن طاعة الله عز وجل بأموالهم وأولادهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. من أجل هذا المال أكل الحرام، ومن أجل هذا المال تقاتل الناس، ومن أجل هذا المال سلبت الحقوق، ومن أجل هذا المال وكذلك وقع كثير من الناس في البيوع المحرمة من الغش والخداع، ومن أجل هذا المال اقترفت الذنوب، ومن أجل هذا المال باع كثير من الناس دينهم بعرض من الدنيا، كل ذلك افتتانا بهذه الدنيا. وتحبون المال حبا جما، من أجل هذا المال تقاتل المسلم مع أخيه، وربما تشاحن القريب مع قريبه، وربما اختلف المسلم مع أبيه أو مع أولاده بسبب هذا المال. يا عباد الله، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فما حصل ما حصل في هذه الأيام إلا بسبب الافتتان بهذا المال. أكل الحرام، سفكت الدماء، قتل الناس، سلبت الحقوق، اقترفت كثيرا من الذنوب والسيئات بسبب هذا المال يا عباد الله. ثم قال ربنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالباقيات الصالحات جاء تفسيرها في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، وهي قولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أربع كلمات تتلفظ بها بلسانك واعيا لها بقلبك، لا تعدل شيئا من هذه الدنيا. فهذه الكلمات الأربع كلمات مباركات، لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فهنيئا لكم معشر المسلمين، هنيئا لكم، كرامات من رب العالمين، هنيئا لكم، نعم الله سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات العظيمة لا تساوي هذه الدنيا، أو أن الدنيا لا تساوي هذه الكلمات الأربع التي يتلفظ بها المسلم. فيا أيها الفقير لا تحزن على فقرك، ويا أيها البائس لا تحزن على بؤسك، ويا أيها الإنسان لا تحزن على قلة مأكلك ومشربك وملبسك. نحن في حياة أيامها قليلة، وكلنا عنها راحلون إلى الحياة الأخرى، إلى حياة سرمدية أبدية. فإن الحياة الحقيقية حياة القلوب بطاعة ربها، زكاة النفوس بطاعة مولاها. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإن الحياة الحقيقية حياة القلوب بطاعة ربها عز وجل، زكاة النفوس بطاعة مولاها يا عباد الله. وأما دناسة النفوس فهي بالمعاصي، وكذلك الإصرار على الصغائر واقتراف الكبائر. وأما حياة هذه النفوس وحياة القلوب بطاعة ربها عز وجل، فلنحرص على طاعة الله عز وجل، وأن تكون ألسنتنا ذاكرة لله سبحانه وتعالى. ثم تدبر هذه الآيات الكريمة. قال ربنا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. يوم يسير الله الجبال فيجعلها هباء منثورا، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. تذكر أحوال ذلك اليوم، وتذكر تلك الأهوال، يوم تمر على الميزان، يوم تمر على الصراط، يوم تقف بين يدي الله عز وجل وحيدا فريدا. ذهب الإخوان وذهب القريب والبعيد، ليس معك إلا ما قدمت من الأعمال الصالحة، بقي معك ذكر الله عز وجل، بقي معك هذه الصلاة، بقي معك الاستقامة، بقي معك طلب العلم، بقي معك حفظك للقرآن والسنة، بقي معك دين الله عز وجل يرافقك إلى الله سبحانه وتعالى. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار يحطم بعضها بعضا. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. قال ربنا: وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. كل من عليها، كل من على هذه من الإنس والجن والطيور والبهائم سيحشر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا الوحوش حشرت، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي حديث عائشة قالت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. يوم فيا من كان ظالما، فمن كان ظالما فليراجع نفسه، وكذلك يتحلل من هذه المظالم. ومن فجر فليراجع نفسه، ومن تجبر وبغى وتكبر وصد عن هذا الخير فليراجع نفسه، قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فرار من الآباء، وفرار من الأمهات، وفرار من الزوجات، وفرار من الأبناء والبنات، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يحرص على طاعة الله. ليس معك يوم القيامة إلا هذه الأعمال الصالحة، ما قدمت للقاء الله سبحانه وتعالى. فإن المجرم يود لو يفتدي من عذاب الله عز وجل يوم القيامة، يبصرونهم. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، أي بأبنائه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، وكذلك وجمع فأوعى. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم تدبر أيها الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. عرضوا على ربك صفا، وهذا في حال دون حال. وأما الحساب فيأتي المسلم وحيدا فريدا بين يدي ربه عز وجل. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأين الكافرون الذين كذبوا بلقاء الله عز وجل، وكذبوا بالبعث والنشور يوم يبعثهم الله سبحانه وتعالى من قبورهم، ويساق المجرمون، قال: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وأما المؤمن الذي استعد للقاء الله عز وجل، فأكرمه الله سبحانه وتعالى أكرمه الله عز وجل بطاعة الله عز وجل، وكذلك استعد للقاء الله سبحانه وتعالى، فعمل من الأعمال الصالحة حتى لقي ربه سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم فصل ربنا عز وجل: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. فإياك يا عبد الله من تزيينات الشيطان والتسويف والتسويل، وتؤخر هذه التوبة ولا تبادر ولا تعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. إياك، فإن ذلك من تزيينات الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء. عجل بالتوبة والمبادرة إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تنجو من عذاب الله سبحانه وتعالى. عجل بذلك، فإنك لا تدري متى يفجأك الموت ومتى ينزل بك الموت، فأنت قد مشيت في جنازة القريب والبعيدة، وبعد أيام ستمشي في جنازتك، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريبا. عجل بالتوبة، فإنك لا تدري متى ينزل أمر الله سبحانه وتعالى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصرة. قال ربنا: وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، إن الله سميع بصير. قال ربنا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فإن الموت ربما يأتيك وأنت في أتم صحة وعافية، في أتم صحة وعافية، فعجل بالتوبة إلى الله عز وجل. عجل بالتوبة. إلى متى هذا التقصير؟ إلى متى هذا التقصير بالطاعات؟ إلى متى هذا التقصير في أداء الحقوق إلى أهلها؟ عجل بالتوبة حتى تلقى الله عز وجل محافظا على الواجبات، مؤديا إلى الحقوق إلى أهلها. يا عبد الله، فإن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. عجل بالتوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى حتى تلقى الله عز وجل على العلم والسنة، تلقى الله سبحانه وتعالى على هذه الأعمال الصالحة. ثم تدبر قول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ووضع الكتاب فكل آخذ كتابه بيمينه وشماله، فمن أوتي كتابه بيمينه فيصرخ بأعلى صوته: هاء مقرأوا كتابيا. ففي هذا الكتاب الصلاة، وكذلك الصيام، وكذلك بر الوالدين، والعمرة، والحج، وغير ذلك من الأعمال الصالحة. هاء مقرأوا كتابيا، إني ظننت أني ملاق حسابيا، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله، هذا الذي يعطى كتابه بالشمال فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيا، يتمنى أن لم يعطى ذلك الكتاب، لأن فيه الشرك والبدع والخرافات وجميع المعاصي والسيئات والآثام، يتبرى من كتابه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، انظروا إلى إشفاق المجرمين يوم القيامة ما فعلوا في هذه الدنيا، وهم كذلك يوم القيامة في حالة الإشفاق، لأن الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، وكل صغير وكبير مستطر، سطر ذلك في الصحف وسطر ذلك في السجلات يا عباد الله. فليحذر المسلم أن يكون في غفلة ويكون في إعراض عن ربه سبحانه وتعالى، بل علينا جميعا أن نحرص على طاعة الله عز وجل. قال ربنا: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فلنحرص يا عباد الله على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونسارع إلى مرضاة الله عز وجل. كفى معصية، كفى استهانة بالذنوب، كفى تركا للواجبات، كفى اقترافا للسيئات، كفى من هذه الأمور يا عباد الله. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هكذا يعظنا ربنا ويذكر لنا من هذه المواعظ الجميلة التي يذكرنا فيها ربنا، وكذلك تنتفع بها قلوبنا. فإن المسلم في غفلة ويحصل له كذلك من الإعراض، ويحصل له كذلك شيء من الذهول والإعراض عن ربه عز وجل، فيتذكر وكذلك يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن التوبة تجب ما قبلها، ولكن لا تقبل هذه التوبة إذا وصلت الروح إلى الغرغرة، لا تقبل هذه التوبة. فإن فرعون عصى وتجبر ثم أعلن توبته ثم أعلن إسلامه، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم تقبل منه ذلك التوبة ولم يقبل منه ذلك الإسلام. قال الله: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. فلنحرص يا عباد الله ونبادر ونشمر إلى الله سبحانه وتعالى في أيام الفتن، في أيام البعد عن ربنا سبحانه وتعالى. فالعبادة في الهرج كهجرة إلي، صححه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. فلنبادر إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم توفانا على الإسلام والسنة، اللهم توفانا على الإسلام والسنة، اللهم توفانا على الإسلام والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.